بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يسأل عن حكم الصيام في أيام العشر من اليوم الأول إلى اليوم الثامن في حق الحاج وهو سيسافر غدا إلى مكة. الحاج إذا كان في طريقه فالأولى عدم الصيام، وأما إذا استقر بمكة أو كان في المدينة قبل أن يسافر فإذا أراد الصوم فلا بأس يعني أن يصوم. نعم. يقول ما هي رخص السفر التي تشرع لي إلى التحلل؟ رخص السفر التي تشرع له إلى وقت التحلل. ما أدري السؤال. بالنسبة للصلاة يعني الرخص في الصلاة، المسافر يشرع له أن يقصر الصلاة الرباعية كما تقدم، وكذلك يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. كذلك مما يرخص للمسافر الفطر، إذا كان وقت صيام، إذا كان الصيام واجب فإنه يشرع له الفطر إذا أراد وشق عليه السفر، فهذه هي رخص السفر. نعم. سائل يقول هل يجوز للمرافق لكبار السن أن يخرج معهم من مزدلفة في الليل؟ نعم، المرافق للعجزة يكون معهم، وحكمه حكمهم لأنه يخشى عليهم فيذهب معهم، لكن يخرج معهم من يقوم على رعايتهم وعلى القيام بمصالحهم. نعم. سائل يقول هل يجوز الدعاء يوم عرفة بواسطة كتاب؟ إذا كان هذا الكتاب يشتمل على أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظها الإنسان فحسن أنه يقرأ من كتاب، لكن عليه أن يستحضر ما يدعو به ويعلم المعاني، لا يكون مرددا لكلمات لا يعلم معانيها، وإن حفظ هذه الأدعية فهذا أحسن وأفضل. فإذا لم يحفظ وأخذ من هذه الكتب التي فيها الأدعية المأثورة، أما الأدعية التي الكتب التي تشتمل على أدعية غير مأثورة فهذه لا ينبغي القراءة منها، لأن فيها اعتداء في الدعاء، وفيها بعض الأدعية التي لا تسلم من مخالفة، وإنما التنبيه على الأدعية الكتب التي تشتمل على أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم. يقول في أي يوم يشتري تذاكر الهدي؟ ليس هناك وقت محدد لشراء هذه التذاكر من البنك، متى ما شاء أن يشتري يشتري، لأنه هو يوكل البنك والبنك يقوم بالذبح في وقت الذبح، فله أن يشتري من المدينة أو من مكة أو من الآن إذا وجد يعني المكاتب تبيع هذه التذاكر فله أن يشتري من أي مكان. سائل يقول ما معنى الحديث الذي فيه الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 صلاة؟ لم يرد حديث في أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة، وإنما الذي ورد أن الصلاة في هذا المسجد صلاة، قال صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه 100,000 صلاة. وما ينقل أو يتناقله بعض العوام من أن من صلى في هذا المسجد 40 فريضة فله أجر كذا وكذا، فهذا لم يثبت، وإنما الذي ثبت في حديث آخر أن من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام فله كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وهذا عام في كل المساجد، يعني أن يحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام في أي مسجد من المساجد يرجى له هذا الأجر والثواب. نعم. سائل يقول أرجو توضيح استمرار التلبية مع الرمي والتكبير إلى آخر حصاة، كيف يجمع بين التكبير مع كل حصاة والتلبية؟ التلبية تكون إلى أن يشرع في الرمي، إذا شرع في الرمي توقف، وأما في حال الرمي فإنه يكبر عندما يرمي، كلما رمى حصاة كبر، أما التلبية يكون عند الشروع، إذا شرع في الرمي أوقف التلبية وأخذ يكبر عند رمي الحصى ثم بعد ذلك يشرع في التكبير في بقية في يوم النحر وما بعده من الأيام. سائل يقول ما يقول هل يصح الرمي قبل الزوال؟ الذي دلت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وأصحابه بعد الزوال، وهذا مما يدل على أن الرمي قبل الزوال لا يصح، وقد وصفوا رميه ونقل أصحابه قالوا كنا نتحين زوال الشمس، فكانوا ينتظرون ويتحينون زوال الشمس يكون رميهم بعد ذلك، ولا ينبغي الترخص في ذلك، فالإنسان يحتاط يعني لحجه حتى وإن أفتى من أفتى، فعلى الإنسان دائما أن يحتاط لحجه وأن يأخذ بالأحوط. نعم، لا الرمي يعني في عندما نقول أن الرمي يكون بعد الزوال في أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأما رمي جمرة العقبة في يوم العيد فيكون كما تقدم بعد طلوع الفجر وبعد طلوع بعد الدفع من مزدلفة، بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دفع من مزدلفة من العجز والضعف قبل الفجر فسبق أن نبهنا على أنه يجوز لهم الرمي قبل طلوع الفجر. نعم. ما أدري، السائل يقول كون الحاج لا يضحي كيف؟ ما أدري. الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا وأهدف الهدي يجزي عن الأضحية. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف ما كانوا يجمعون بين الهدي والأضحية، فمن كان حاجا وأهدى فإنه لا يضحي، وأما من كان من غير الحجاج أراد أن يضحي فليضحي، والأضحية السنة، من استطاع ولم يشق عليه ذلك فضحى فله في ذلك أجر، ومن شق عليه ذلك وترك الأضحية فلا شيء عليه لأنها سنة. إذا كان المقصود الهدي فالهدي غير الأضحية، المفرد هو الذي ليس عليه هدي، من حج مفردا ليس عليه هدي، وأما القارن والمتمتع عليهما هدي. سائل يقول ما حكم قول الحمد لله على ما قدر الله لمن أراد حصول يعني أن يفعل شيئا وحصلت له بعض الموانع؟ حصل له ماذا؟ بعض الموانع. المؤمن يقول الحمد لله على كل حال ويحمد الله على كل حال ويرضى بما قدر الله له، وإذا حصل له شيء يقول قدر الله وما شاء فعل، هذا هو المشروع، وأن يرضى يعني عن قدر الله عز وجل، ولا يجوز له التضجر ويجب عليه الصبر، وإن ارتفعت يعني همته ورضي بقدر الله فهذا أفضل وأكمل. سائل يسأل عن حكم من فاتته التكبيرات الأولى في صلاة الاستسقاء أو العيدين، ماذا يفعل؟ تكبير سنة، إذا فاته شيء من التكبير فيدخل مع الإمام وليس عليه قضاء. وإذا جاء في الركعة الثانية؟ إذا جاء في الركعة الثانية يقضي يعني ركعة، ويعني له أن يكبر، وإن لم يكبر فالتكبير سنة. يقول إذا كنت في صلاة الجنازة أقرأ الفاتحة فكبر الإمام التكبيرة الثانية فهل أقطع القراءة؟ تتم القراءة، الفاتحة ركن فتتم القراءة وتقرأ قراءة سريعة ثم تدرك الإمام في ركوعه. جنازة شيخ في الجنازة؟ نعم، يتم كذلك الفاتحة ثم يدرك يعني الإمام في التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول هل يغني الهدي عن قيام أهل الحاج بالأضحية في بلاده؟ أعد، هل يغني الهدي عن قيام أهل الحاج بالأضحية في بلاده؟ والآخر يقول هل جمع الاثنين الهدي والأضحية يمكن؟ الذي ذكره شيخ الإسلام أن السلف ما كان، وكان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما جمعوا بين الهدي والأضحية، ولكن من إذا كان الرجل له أهل في بلاده وضحى عنهم فلا بأس، وأما هو فيجزي عنه الهدي إذا كان في الحج، لكن إذا كان أولاده في مكان ويكونون بين الناس يضحون فضحى لهم هذا حسن. يقول هل يكون أخذ تذكرة الهدي من المدينة كأنه يسوق الهدي؟ لا، سبق التنبيه على هذا، أخذ التذكرة ليس هو سوق للهدي، وإنما يأخذ ويشتري هذه البطاقة وهذا بمثابة التوكيل. نعم. سؤال عن الوقوف في جبل الرحمة، هل يشترط في يوم عرفة؟ لا يشترط ولا يستحب، وإنما يقف يعني في عرفة، ولا يشرع له الصعود لا وجوبا ولا استحبابا. نعم. يقول هل يجوز الطواف في الدور الثاني في المسجد الحرام عند الزحمة؟ نعم، إذا كان يعني أكمل الطواف و يعني أدى الطواف كما هو وأتم طوافه والأشواط كلها فطوافه صحيح. هل يجوز لبس الطربوش في غير الإحرام للوقاية من الشمس؟ هل فيه تشبه بالكفار؟ وما حكم بيعها؟ ذكر لها اسم ما أدري وشو. قبعة. هل يجوز على كل حال القول بتحريم شيء يعني صعب إلا بدليل. بعض العلماء يقول أن هذه فيها تشبه ينبغي تركها، فالإنسان إذا ترك هذه الأمور التي لأهل العلم فيها رأي فتركها أولى، والقطع بتحريم شيء يعني يصعب إذا كان هذا لمثل عمال أو مثل الجنود الذين يقفون في الشمس ويتخذون هذه من أجل الوقاية للشمس، لا يمنع من هذا إذا كان لحاجة. أما إذا كان لبس هذا للتشبه فهذا يمنع منه، أي لباس يعني يلبس للتشبه بالكفار فيمنع منه. أما إذا كان يلبس هذا من يلبسه من الجنود الذين يستظلون بهذا من الشمس أو العمال أو غيرهم فلا بأس بهذا، لكن لبس من غير حاجة إذا كان الإنسان لا يحتاج إليه يترك هذا لأنه ليس له حاجة. وأما القطع بتحريمه فيصعب أن يقال يعني في شيء ويقطع بتحريمه إلا بدليل. السائل يقول كيف يصلي المسافر على متن السيارة والقطار والطائرة وجزاكم الله خيرا؟ يصلي النافلة وهو جالس، وأما الفريضة فينزل ويصلي، ويصلي على هيئته التي هو عليها، لأن استقبال القبلة يعني في على الراحلة معفو عنه، إن تمكن أن يستقبل القبلة فهذا حسن، وإن لم يتمكن يصلي على حالته التي هو فيها، إذا كان في مقعد لا يمكنه أن يستقبل القبلة يصلي على حالته. نعم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أو عن الصحابة أثر في مشروعية ذكر أو دعاء عند دخول ورؤية الكعبة؟ الذي يظهر أنه لم يثبت في ذلك شيء، وإنما الذي يثبت هو الذكر الذي يشرع عند الدخول لكل مسجد كما تقدم التنبيه على هذا. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.